السؤال الأول يقول السائل: رجل يريد أن يبيع قطع أراضي عن طريق المصرف، فاشترط عليه المصرف نسبة على البيع، فما حكم هذه الصورة؟ جزاكم الله خيرا. الصورة هذه صحيحة، أن من أراد أن يجعل له سمسار يبيع له أراضيه، فمن حق السمسار أن يأخذ نسبة من البيع، يحددها الطرف الأول مع الثاني بالاتفاق. ولكن نحن ننصح عدم التعامل مع المصارف الربوية، لأن المصارف جلها تتعامل في الربا، فننصح أخانا أن يبتعد عن هذه المصارف الربوية. بارك الله فيك.